أين كان الكلام؟ أي تجعنا أولادهم من حولين كاملين لمن أراد أن يكون وضع وعلى فولد لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات يولد سيفوت جب والدته كما هنا نظر والدته أباتي والد مالك على التغليب من ذلك والد الناس قالت أعرض وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ الولادة بأصل سيفنا جيل والد من لو دخل نبر مستطفى نبر الأولى جوش من بيت ثبالة أباتهم بيت رسول على التغليبنا النقل لما إنات بابات أكتبه ولي أبوي أبوي تسمية أبنو أقول عنده إنات ناس على التغليب والدين دمو تغليب الأم على الأب أبوي دمو تغليب الأب على الأم نو والوالدة جب والدتي يولد سيتوت يرضعن أولادهن لجوش شاشون مارنه يولدون ما لنا وحسن يولدون ما لنا سيد الجن يرضئن أولادهن لجوز شاتهن ياتبوا يروا خبر لم يدخلوا أنا أقول أمرنا يعني ما تبات على الدبات شو وإذا رضيعنا أولادهن مردوا خبر رضيعنا في لهم مبارك مبني على سكون اتصاله بدون النسوة وجمع الفاعل زمان الرفع خبر المبتدا القرء جملة صغرى بمنها كبرى ولذات رضعن أولادهن الجشاتون يعطبون أولادهن أي مولودهن والوالدات أولادهن والوالدهن يعطبون قلت إيه أمر واجبنا وإيدا ليلة سوميان أباباتيو كهونا الناس انتتو استعبوا ستما تبغدا كهونا لجو إكد كابي أسكنيا غني كهونا ليلة سوميان يمتعلم معنا ليلة سوميان لأس أبائي شلال نظر جن إسا على طبات جديرة يتفى كهونا على طبات بسين يجب أن تقولتو بموت أو نفسك في بمهور في يازال يتفتاتش كهونج يتفتاتش كهونج دول تكفلوات ما طبات على طبات الان نظر دول دي كفلا ديرا سمي أصبا كهونا يفتات كهونا جد يون بات جن نيا ديجو نيا طبا طفتو مالتنا نيموت كهونا أباتو دي فتاتا ما تبات إذا ثالث. قدي يا ولنا تود دمو لجوز رفض أجر كيلوس على له. رفضون بوتان تكان أجر منم بيتنا. فبزار أتنسين ولا رضا إلا ما فتك الأماء وأنشز الأرض. أتنسين بطعم يتنا كراو يدوس الناس توس نبيلا. تلقي سجان يا توفروا نصاد دعوة تنسين ما صاد دعوة. ينا توس تلقي يسون بوتان يتكان أجر إلا من الله بس كلا رجع بس كاريا. يوردين أولاد دم ولا سيتو شو من الدين نتورونه لا ما أتوب سيتو جزوك إذا هو يصوره ولا جو تشاتش وكاتوب نيقات سيتو جزوك إذا لا توس كانسر كانسر يوم لا تلا إلى بودا دي قال لا تان يا دم بس دي سكر نعم بس دي بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ሁሌ የሚያደርጉ ሴቶች በተለይ የሆነ በሳሽ ምናምን እንግዲህካ የሚያደርጉ ከሆነ እነታቸው በጣም ተጠብቀ ነው የሚሆነው። በስክክል የሚያደርጉ ሴቶች ግን በማጥባት ዙሪያ ማለት ነው እንት የሚወላገድ ወይ ደግሞ የሚላግሙ የሆነ በስክክል ያደርጉ ከሆነ ችግር ይፈጠርባቸዋል። እነሱ በልጁ والوالدين اولادهن حولين هناك كان ملو ولت عام لمن اراد ان يتم الرضاعه ملو يطبي جزي ما مالا لفلغس على ذاك الزمان بتاعه مقصد يشال يمطالنا ملو ولت عام ولت عام بعده واغا لي له كذا بعده ما طباته برر بيقول ان دي غدا ثقل يله يقال كذا بعده نجي يهدي بلا معناه يله طوطو اغلغلوت بقى الله يجي يقدره من ذنبه ينا طوس لديجو اغلغلوت باينور استولت عام بتاعه ايه الايد منبر ما عرف አገልግሎት እስከ ሁለት ሰዓት ከዛ በኋላ ያለው ማዕና ነው እስከዛ ይሄን ቢቀምስም እንኳ ማለት አለዛማ በግድ ካልቋጡትማ ልጅውን እስኪ ሸብደም ድረስ ይጣባ ነበር ይላል والنفس كالطفل ان تهمله شب في حب الرضاع وان تفطمه ينفطم ይላል لمن اراد شرط واجب አይደለም ቀውሉ لمن اراد ማለት ሙሉ ነው افضل ነው ይላል ان يتم الرضاع وعلى المولود له وعلى المولود له وعلى زوج الذي ولد له الولد ماله وفيه دليل على ان الاولاد ينسبون الى ابائهم مولود له لست يتولد لك ليات وفيه دليل على ان الاولاد ينسبون الى ابائهم وعلى المولود له بولاجه ماله بيت بتولد لك باباتيو رزق هونا قلباش نفقت هونا قلباش كتوتو الباساتاتو يولد سيتوتي زواج مسترون كونات ما برات ما تصال ما برات عالدبت من عباد يفتاتم كونا فمتتربا يزدان فإن رزعنا فاعتوه الأجورهن عندنا سورة النساء الصغرى مالت والمولو رزق هونا وكذو قال بالله شال تصال فساش بدن بكالا قنف شسيته متاتوات يقودان لجوم بدن بسككن عيفافام مالت وكثرة بالمعروف أكبر عند بهلو عند درجة عند هقرو هقرو سيتو شمي لبسو شمي بلو سيتو عند درجة عند أطعمو مع البس مع بلاد على البس أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم إذا تأمت وتفتها إذا اكتسيت ولا تدرب الوجه ولا تقبي ولا تأجو إلا بالفراش عند ألوس مالك لا تضار والدة بولدها والدة بلجوا مكنات أبتقد تضار تضاررا يعني اسم الفاعل النادر يعني مثل النادر كون في المضارع مبني الفاعل النادر تضار تضارر اكتبوا الصا بلجوا مكنات بالوان وين دمو يفتات كونه مجمرا يفتات هي نديجون ابات كاقين بلا كميغبا بلا بمطيق اكتبوا معناته ولم لا تضار لا تضار والدتون اكتبوا يقولوا انا يكفان يعني دول بريجوا مكنات اي جوات انجدي يمي كبات النقب الباسات اسفلاج ونقر بريجوا من راسان ونقر يدرق الله اتنو بولدها بريجوا مكنات ما ولا مولود له ولا يضار مولود له بولده وستوته العبات يوم بالي يوم دمو بريجوا اي قدة دي قدة اي كبا كاقين بلاي دي سيقنا اي كو دي قدة اي كبا وين ولا مولود ولا يضارر مولود لو بولدي الصوم دمو ولا جون عباد بل يجونك نيات يليجون انات دي قد يكبا اما رس تضارر تضارر دي عدد يستوي فيه المبني الفائل والمبني المفعول على التفكيك نو ميتاوقه مهتاج نو مهتاج ميباله مهتوج اسم الفائل مهتوج اسم المفعول مختار مختير مختار اسم الفائل اسم المفعول يون اما تشال دي عينته وشو مالاته بصورة سيفككنا من ليه كما يقول الصرفيون والدة بولد ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فوارث بوراشه أباتيون ما لنا ومن أباتيون موته يسو وراش ببوته يقول لك هنا ليجو يبال أباتيون يا من لا يليجو أباتو لا يليجو من أدرك وإن سنك بكابي الباسات ما أبراد ما تطع سايقودة رسمين ما درق عن نفس وارث الولد أو وارث المولود له يعني ايه المادرة قال لبات السنبوتا ميقوم ولال فإن أراد الوالد والوالد باتنا إن تفلقوا فصالا فقما لجون كتبوت مكأس يقوم فلقوا أنت راض منه تسمع أنت ولست عمد صايم ولاو وتشاور تويايتو تسمع أنتو فلا جناح عليهم وانجل اللباتهم وانجل اللباتهم ما لتوكن ولست عمد منه مقرس الشعر ماذا سيكذين دار لما مراد عن يسمر الأفضلون أنا ذا ولست عمد هاي مولا مبسعت يتشال المال خطوط أنت راضي منه بس ما أنت وتشاورين تويا يتونه شورا ويت بيت السبا ويت الوتار لما أتشل زلال بانا مستويت تويا يتويلال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاور النساء في بناتهن سيتوشي بلجو الشاتة أويا يواشو إلال من البرد لكي ما سأل مطبع يوراتهو الناس يكون في التاويا توزل مغرق دستة استماتها نقل كاو باتاسرم مالف شاور النساء في بناتهن بلجو أبوداي أويا يواش إلال كذلك يا هيك لجوان دمو يسل مكتون إلا وستان من البرد سيتوش بزعف يعني يوسط بطعب حي لألات كونا ولت عمت يملا بلا مكتي بسك زيت با مكتل كهونا قد لتتدرج إنما يتقبام يتقمتنا فلا جنا عليهما وانجلي الدباس شو ليلة دمارك وإن أردت أن تسترضي أولادكم إيه لا يولدت ولا جدت أقران ليلة الناس أبانا بلا شو كفلقاتوا وإن أردتم أن تسترضي تضربوا رضاء لأولادهم يعني أصبوا سيت وشين يعني كفلقاتوا الناس أبانا بلا شو قالت الناس ما تبوتاك وتتما يقوتاك كهونا لمدي الله كهونا فلا جنا عليكم وانجلي دباتهم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف مستقوس النظر بأقباب سبقاتهم دونه أجرة الرضاعة معنا يجب إيه أربو سبقاتهم نبر نبي عليه السلام بني كبني سعد بذو سيتوش مرتهم مكار نبرو يكتما لجوتشن لما تبات وستبلا لكن إيه يعني أقرأ سورة ذلك نبرا نبرا شقر نبرنا كاليجو أباد ونسنا بإلنا قنيا لنبني ودزي مستو نفر ياو لها إيما يا الله وستاني أدرق الله سنة نبي وستا أساد دقش إلى روضة أعمالنا كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال فنذلكم على أهل ميتي يكفرونه لكم وهم له ناصحون عندما قالوا ما دورهم ما لا للي جنجد مغزيت مفلق أتبيوتش مفلق زيروتش مفلق وإن أردتم تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم وانجليهن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم الذي تؤذون بالمعروف يعني اسمع ما تبتل يا تباتشون دوز بأسبابه مستته لما تنكركم تسمع ما تباتشون مستته كهو إيه وانجليهن عمارات الناس توتا أقبع ولدتا مدرس عليهم لدتا مستعين مدرس رأيتم مكتب إشلالو عليهم إلى سماء أباتم إشلالو بيشتا يتفلقوا يلدوا ذهنتنا مادك يمكن كابل للدرج اللي يتنهونه ايه عن الثاني يا الله إذنتونا وراثوا الله كما مرات منهم ما يشيروا الناس تتكلكنا وراثوا كذا دركوا يقرى الموتار الله قلت لسهل إكبات عناية تفرد دلهم ليس أنا توجد كما سهول إنجي رابان ناتشو مادركوا يا الله مسترنا أهم قرمت كارو وراثوا من درع رابان ناتشو نتانكو درع رابان ناتشو يا الله مسترنا راثوا بما يشيروا بسنا بما يقضى تربط لي مستار سنين لك يجب كارو درق الله أدب سكارو قرمت ولبست كارو وراثوا براثوا المرا سبحان الله نعم وهذا من رحمة أرحم الراحمين واتقوا الله في هذه الأمور إنجري برضاء بقول مشود مقداد إصاب أسطون إتات أبان دوزين إن قرمة الرجيل لبطن قداد بقى بأقوى الله انفرطوا كل ما قول لبطاء إقفال وإعلموا إبقوا أن الله ما تعملون بسير والنساء نسر أهل الله أسنى نسر أواق انزعونا أواقوا لذلك الله يدبك أبات ما يستمر أبات ما شو ذي لأن الله إلى إسلام ما متوهق قرطان من مرات في الشالب دي قرأت أن يكتب لي بقى إذا فتنسوا ما ترتيب الله أنفرته يعني نجاتي وطال لا تمسي ما تعرف تسرق لنا الناس النافض كذا بعد هذا ما أكل إمام عليك في تاج الفوز فما نحيد ما يتسلل من حيد تعالى جوانا تعمل تسلل لذلك دان الجماعة بيعرفوا لو حكينا لكي ولا دان برو ليلة تبوش الميرس دون شاطر لن يبقى يعرفوا أرسو بزم جدي ومسا طبا جدي هايكم بزم أي بطان دينورم أي بطان يا حامل بورا جدي أبداني علماء أوت بلشو دمنا إني هاي بأي بولو إلا دو حمد كتي مكنا عدم لاليجو قال لبس لنا رسمي دو مالا لذلك دان دمو بمسا طبا جدي هو جهو ساسي نفسنا مكاية باب لالچان وغالبا هاي دي ميزاسات في جاتب باتشم እኔም እንችግራለሁ ነገር አይደለም እናልባት በቅርብ ልጅው ጋና ይያለ እናልባት ይገናኛት ከሆነ ካረገዘች ቢሮ ይሰራ ሁኔታ ካለ እስከዛ ልጅ ትንሽ እስከሚል ድረስ መከራከ መጥቀሙ ይሄ ታዲያ ልጅ ለማመጣን ሳይሆን ለማራራት ይባላል ይሄ አይከለከል ይችላል ነው ما هي مكانك قداس اللي لو ما لناه يلجو رجو ميورس أباسي وكليلة وين دمو يا أباسي وارث أبوسو وين وندمو يلجو على نواقك هنا ها بالي جون يعني كان تفكر بس على الزاك أباتو يبرد أيمون أيام كليلة لو دمو أسو رجو وتي أدرت خاله وعلى وده في تنجدي من كفلو من كفلو وأنا ما أعرف آمن ثم قال جل وعلا منتقلا إلى ذكر المهتدات من الوفاة فقال عز من قائل والذين توفون منكم كنانت من موتوت من موتوت من موتوت أيضا من موتوت توفى يتوفى أي الذي يتوفاه الله يبغي الله أرواحه من ذات الجوم والذين توفى كنانت من موتوت ويذرون أزواجا لسوشات يتوسيهون من موتوت يتربصن وليتوفون منكم ويذرون أزواج ولهذا أنهم تاركون أزواجا فيهون وهو الذين يذرون أزواجا ما توفيهن على السلة وإف اسم ما ليس سلاح على الذي استقر أنه السلاح أزواجا نسوشاشون تتو يتربصنا يبقى مطيقوي بأنفسين براساتهم ما أنت أذكر ذاته إيه نقدر جدي هو نبات شوال مالنا ويبدأ نو نكاح يعني سيفسر يقوي راسه جل مالنا راسه جل يقوي كتدار مالنا أنا ذاب يوم سير سبحان الله تو وكيل على الله تو مارس تفعل جواي ده ويسو مفهوم لما وقعت عليه أبي يوم سيرنا أربعة أشهر وعشرة أراتور خاسر كان إلى رمديه إدانا هدا إلته هذا ما قلت يا كذاري كذا مولع إدام مصورة بزام إدانا وبزام هدانا ومارنا يكما راتور كاسر كان إلا إذا كنا حوالينا حوالين كهونوا فينقضي عدتهن وعدتهن دون إلى ولو بعد موت الزوج اليوم زوجك موت فما قسم كاديه يعني حامل كونت بك دون الحمل كعده كعدهم ترى حامل كارونت راتور كاسر كان ما قيد يجد لا تعلم عندنا إظهار الحزن على زوجها الأول الذي توفى وانتقل يا رحمة الله إلى الآخرة للا دمو بزام قطع فراغة الرهين للا دمو حق ما اتقسم إلى لبارة الخبال سلهونا أرطى يفسونك عما قاس انتقارك سوارا عجل أنتم وكرا الله سمارا أستو موتو استاذ أنت انتلا مقراتي اللبات وانو بذيهم كان أبكار من زوج يتقابت بزينه إذا لم تيب يتبلاشية الكاشا زمن كوني لنا والله وستافو فجدوا على ما زوات واللي ولدك عبتامه جلد الزوال والتراث فالزوال يا لم أدراك البازار يراه كأنه كل فعي يسعد جبلا طويلا يا تربصنا بأنفسه أربعة عشر وعشر أردت تركاس شرك أن درست كمطريه مني بزيوس هدى ببال نقران الإسلام أسكمته يا أمي كذينا سنتنا كم يا كونا جاف نجار كم يا سيباف نجار كألباسا برا بركون اسمنا من ما قط وادبات هنا أتقبا كل التارجم خطوة تتقبم إدارة تيدم ماله بدين دموك ويالله هداو أخت من هذا كمان هذا ربع أربعة أشهرين وعشرات وركات إكين أتكنا لك تاي وآيات أمد درست كمد بلو نبر كن هين نسيب وآيات وركات سير بلو يدروغين جاهلية أمد نبر إلا وجاهلية عند السيتية بالوا كموت أمد درست أباب بيت دبتا يهزن بيت دبتا أمد درست سكو جمنا كسا آمد سيبولا يهون أهيا ويرم بعد وين دور آمد الله بنا كسو تشفات تغنى سنة زورا قوسين بلا ورورا فزا بأربعة بستقاط ورورنا ثم تراجعوا بعد ما شاء دي كما قال زينب رضي الله عنه زينب رضي الله عنه بأب زينة يعني أربعة شيء وأسرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة نعم فإذا بلغن أجلهن المدة التي وقتها الله لهن لن نسأل وسن الله تعينا كيف درسوا فلا جناع عليكم فيما فعلن في أنفسه بالمعروف فأنا عند وانجلي اللباتهم فما فيما فعلن የአንፉሲና አለይኩም አውሪያዎቹ ለማለት ነው የሴቲቷ ወልዮች ማለት ወንጀል የለባቸውም የአንፉሲና በነፍሳቸው በሰሩት ነገር ማለታቸው ይልማርባ አግባው ከዛ ወጣው ዛርም ያዙ ወነጃጁ ለሚለምናቸው ለሚያጫቸው ተቀራራቡ እችግሪን والله بما تعملون خبير الله دمو ومسترو سره لا وستن سره وكينو وعالم ببواطن الأمور كظواهرها مستراج ونيتا وچنا دار الله عند وچالنا عند قلتاوي ونيتا وچلا በቁርስ ታራ ላይ ዳዋ ከዛ ኢዳዱ ለ40 ፍራሽ አይባለ ከዛ ተምራለች ያው በሃይዶ በቆጠረች በወሩም ቆጠረች ካመል ካል ሆነ ተራቶር ካስ እስከዳም ያበቃል እኮ ኢዳማ ያበቃል ማል ኢዳቲ ሒዳ ለሒዳ ተጠመረው አንድ ማል አንድ ወር ካስር ካለ 40 ከተጠመረውባታል ከኢዳው ከዘመነል ኢዳማ ያ ኢዳው ሁሉ ምራአቲ ፋረቀት ዘውጃን وهو حيون ከሆነች እቺም ትባላለች ሙክተሊአም ትሁን ሙጠለቃም ትሁን በፈስክም ይሁን እንግዲህ እቺ ናት ወአማ ሙዳፋአና ታቶት ያላህ ምሩሁ ባለ ሙተባት ናት እሱም አልፈታም አልጠላትም እሷም አልጠላችሁ ነገር ግን አምሮ ሆኖ ሞት ለይቷቸዋል የሱን እንግዲህ አዘን ለመግለጽና አቁን ለመጥረፍ ከኢዳ በተማሪ አንድ ወር ካስተ ተምራለች እቺ እዛ ለኢዳም አለ ኢዳም አለ አንድ ላይ የኢዳው ባለስተኛው ቀናት ያልቃል የሐዘኑ ደግሞ ሐምድ ካልሆነች አራቱር ካስ ሐምድ ሆነች ደግሞ ከሆነ በኢዳሙን በኢስትብራው ሁሉ ራአቲ ጡሊባ ሚና በራአቱ ረሂሚሃ ፋታብራኡ ፈያንቀዲ ኢደቱሃ ቢወድዒል ሐምድ ነው እንሺ ያሲን ጋር አዲስ ዛሬ ነው የምሰማው እንዴ ሊወጫል እንዴ ሆነ መጣይ ጌታ አላህ ነው ያለው እንዴ ሊወጫል ለአዲስ ነገር ለመጣላው አዲስ ነገር ለመሰላው ለመሰላት ሲሆን ቃል አለዛ ጥያቄ አስፈልገው ይሄ የቆየ ነው ያው የታወቀ ነገር ነው ይዳዱም አሁን እንዴ አሁን ለምሳሌ ሌላ በሌላ ከሆነ ሐሚል ከሆነ ሙርዲ ወይ ሐይል ከሆነ ማለት ነው እቺኛ ሴት ያመጀመራ ይዳሮች ትቆጥራለች ይላል ትቆጥራለች አንድ ላይ ነው የሚታረገው አንድ ማለቃሽ ኢዳው ያው አንድ ካልሆነች በዛው ሲቆጥራለ እንደገና ኢዳው ቢያበቃ ከዛ ደግሞ የተቀራ ስንት ቀን አንድ ወር ካስር ከዚህ ጀምራለ ይሄ ያዘን ነው ነው አንተ ማለት ነው አትስ ነገር እኮ አይደለም እንደው አስገር ምን ነው ምን ነው ምን ነው ወጣ ተዘመጅ አህመዱ በአዳማ ማተ ተዘመጅ ተግዛረ ኢያብ ይላል ወንድ ይለው አንዳንዱ ይሄን አለ ዳል ወንድ ሴትያ ብዙ ነገር አለ የወንደቅ ወሴትያ ላይ ይከብዳል ባዲው የሳቁ በስራይ ቢኖሩ ከሞተች አቋ አልቆዋልና በበትራቱ ከሸያት ማለት እሷ ሀዘን ድግለት ነው በስራይ በስቱ አይደለም ነገር ደግሞ ምናልባት ሶስት ቀን ሱም ይችላል ሶስት ቀን ይቻላል ለማንም ደው ማለት ግን ያገባ ይቻላል ማለት አይደለም ይሄኛው ደግሞ እንደገና ደግሞ ኢዳ ማጠኗ ማጥራትና እንትን ማድረግ አለባት በወንድ ይሄ ኬዝ የለበትም ይዛ ምስቱ ከሞተች ሁለት ቀን በሶስት ቀን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም እንትና ኸዲጃ ከሞተች በረመዳን ሞታ በሸዋል ያው ሰውዳ ተገቡ ናም والله ناس عمل خبير الله سبحانه وتعالى واقينا من قال وقال جل وعلا ولا جناح عليكم فالنانت ايها الخطباء ايها الخطاب خطباء سوى خطاب خطباء يا خطيب جمع خطاب يا خطيب جمع ولا جناح عليكم ايها الخطاب الرجال وانجل اللباتون فيما عرضتم به من خطبة النساء يسيتوشين ما تأثم على ستة سجزي باق الرباتون نظر وانجل اللباتون غمنا تعريف اتشيء اذن كونت بسون يتفتت كونت تعريف اتشالات تصريح اتشالات تعريف من دنو الاتال يعني انت جميلة رب راقب فيك هل تجدوا لي مثلك كونجونت نكجيش بزون عند انت انت اتاقني من هذا شلع هي تعريف الوثال با عدة با المر وعما بعدة الرجعية ايتشالم لأن لم تخرج زوج كما هو الوطاتشو تعريف ما ايتشالم تسريهم ايتشالم ولا دنا عليك بما عرضتم به من خطبة النساء تي بسيتوش ما اتأث لاي مالا وإذا ما اتأث تكتلو با قرباتشو فندا أشمور بسنا قراتي نقر ونجري اللباتشو أو أخنام في أنفسكم بنفساتشو وإندمو بمستير بياداتشو نقر وستاتشو كجيلاتشو سلام أقبات إهيل باراتشو ونجري اللباتشو ملا تصري قلت اسكالهون تصريهم عندنا وبقى أنت جدوديش فالدقال لهم لو كار إدا سابقا إدا يركتوال بلالي تبتش لالتشنا بقى إدا نقام أصرقمو كل كلهم ولو بائنا بالطول ما أرد كما هنا علم الله الله قال أنك ستذكرون عندما تتعنى جواتيو في الأوقع بذلك نقر انجدي أو قلت قال أيهون انجي إيه نقر الله وانجل نفع أسوق دو بسائل ما أرد أسوق دو لتا ولكن لا توعدوهن سرا بان السر يعني انتن اتبلوات شو سرا وقيلة زنا إلى لا توعدوهن سرا بان السر قدر اتبلوات شو إذا ذاك هنا طلوب لا لأن متشوفة وشغوفة بالزواج فتقول إن قدرت إدتي بلا لأقبات الشرار إن قال أبتك إلا أن تقول قولا معروف أقبابا لذكر كالا لا توستك عليك كالا لا توستك نذا سرا نكاحا زنا بمستر إلا أن لكن أن تقول معروفة ونقدر بشر متى وقت أريد إتشالا وأما بمستر ومكا قطروا مقباته ويمدمو بمستر عقب أشالا بلو مالاته ويمدمو زنا أتكتر ويبنو سرا نكاحا سرا زنا سرا نعني في السر عقب أشالا بلا شكتي بلوات إذا صار التسريع إتشالا ولا تعزموا عقدة النكاح يقال الشافت عامل أتوسنوا نكاح ما سريك أي ولا تعزموا عقدة النكاح أي ولا تعزموا على عقدة النكاح نكاح ما سريك أتوسنوا حتى يبلغ الكتاب أجله الله يوسنوا يا إبدا وكذي ما ترشاو سايدر سابق آية واعلموا وقوا أن الله يعلم ما في أنفسه أتي الله نقر الله يا قال أي تصور بس أي دبك بس فازرو تتنكف وتفروت بوسطر يا الله نقر قد وش استوى طاي قبى من قال بوسطر سيفيان استقبى سكجلا تحسب الله إيه نقر سويه ما يملك وداي نو أي تايك بس ولا زميله ولا زميله ما عرض من بس أخنانتو أخنانت أدمرتو في نفوسكم بس الراجو ما ها تعريض سنقر قد سكريتو أما يسان كون يفك أدنكم يا أمي دي وقت ما استروا ما وده ده سجينا ما بعد ما كتجلى إن قال الله رسول فطرة وفطرة وين قدها لنا ما كلا كلا يتشالوا كل بقلت عجبا شالا وإنت سيابك شكر الله ما يبلا نبي كنجي ملك ملكام كونا شما سبيك من يالك من دزالي بيشلا سادان كاس لا أنتي كارث ما نوي وصلات ما أنتي كارث من تارك وأعلموا أن الله أعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا وان الله غفور حليم حريمنا تاغاش قطا ما تشكينا ويهونا ما لنا ما تشكينا ويهونا حليم ما له لا يستغذوا الغضب يعني اي الذي يؤخر الحكم بس عندي اي كلام بس هو غاب في تطارهم جل السلام تمنيتو يكرتا انجيرنا يجيبا يا درك ما ثم قال جل وعلا لا جنا عليكم من جل لباتكم ايها الازواج المطلقون ان طلقتم النساء ان طلقتم النساء اتيتوچنا فتاچو دي وين تفك فلغت فتاچو دي غير ما لم تبسطوهن تماسون جما ساتارقوا ساتكنانيواچو سيتوچ كاسرات كفتاچواچو او تفيدو لهن فريده يعني مهر ساتوستينولاچو موسن ساتوستينولاچو فتاچواچو كون جل لباتكم مفتاط وانجل ايهونم قال ان سو ايون السيد اغباطا سيجنانيات ويفتايك معنو سيوسلنا ليفتايك بس دي حالة من يهون ومسئوهن على الموسئ قدره ومسئوهن التقمعات على الموسئ عبتان بوري صلى الله صفى الله سبحانه سو قدره يعني واسئوهن على الموسئ قال لبت قدر ياكمون عبتان بوري صلى الله عبتامنته متعة يموران خاطع السعر وعلى المبتري رزق وطبقه دعاء هنا سودامه قدروا ياكمون إستاذ متاعا تمتيعا ما تاكمه الموران خاصا بالمعروف بأدبابه عند سنو درجات عند أخطباب عند سيسيا هنيتا عند سلم النتاج شويلة وقد أشارت هذه الآية إلى أن وجوب المهر بأمرين عندنا جماعة هذا الرقم مهر وجوب بتال ولتنى كوستن وجوب بتال مالت أتي دوال مالت إن ذا سات وسنه الناس سات جناني واجو أبغاد أنا قبض قوم كنا سطات ما هم الوسن الله هذا جناني أسمه خلاص متعان إنجي مهري الله والمتعلقات قبل الدخول بها فلا مهل لها الى الفقهاء وسيقراك الله الى زامبك والمطلق قبل الدخول بها فلا محر لها الى ومثل المذكر مثلا حقا على المسلمين بوقو ادراجي بهونو بمؤمنوج بعابدوج يعني يتبقه السنان وكذلك على المسلمين ما لاته إشارة جدا إذا لم أهروا كيلا جدنا وما هذا عادة يعني مهر يعطي تتعاص هو المتحامة تتعاص اللبة سنتهم أم نسمتهم كذا ما بلت كذا ما نسيهم إشلال وأنه قد أم نسمته بيان سبايبة عند مهروا إشالال إلى أليه وقد كان الحسن يعني يتزوجه تجل يا كباي فتان أبا الحسن بن علي سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فطلق امرأة ومتعها بعشرة آلاف درهم أصف شي درهم تتار فقالت متاع قليل من حبيب مفارق يا لجلال يعني أتنين اسم التقاق كم ليوت وداج بلا لجلال إذي سيكوز بطعام منم لستفتر صدق هنا يتدار أمان هنا تلك مورانا لأسفان بشكول تتفت يا موران عندنا من ذلك انكشي لعلي بس لبوا بس أنا استبر على ذلك ذي يا موران فاسا مطاع إيه إسلام ما تبول ذاتها وأما مهرة تتعب كهونا ما ستتو سنانا مهرة تتعب كهونا ما ستتع النبت واجده بيبال أقربنا حقا على مالات إلى لوجوبنا مهسنين مالاتو بقي الندم بيسدوس يتبقى سنانا بالتالي من الناس شيرانا بذل نقدمه بل بمؤمنوش مؤمنا وببو أدراجنا ونا فالنسو لجدنا ولا ما يتم مجال معلوم مهر قال الله مضعى ما استطوا مهر تبطار كونا سنانا جزا إذا ثم قال جل وعلا وإن طلقتموهن بيتو الشفتات شوات إن قبل أن تمسوا من قبل أن تجاملوهن وقد فرضتم لهن فريضة والعال أن قد فرض له فريضة والسنة يا مهر الكيت توسنا تشلا تشو ستابقوا ساتي جنانيوات تشو فتات تشو فنصف ما فرضتم يا وسنا تشو جماشو نسونا وجماشو لنا لنستعلي حيا شمر يا مهر وقتت الله بلو والسنة الله قرر الله كذا سعيد جنانيات فتات أستر شي يسا أثر شيء نسوه إلى الله جل وعلا أنتو قد تقرصك هلونه وقد فرده فريدة فنسو ما فرضتم يعني يوستناتو جماش وأما أهلت أهلت إلى سنة الجر سايد جرانياتنا سايد جرانياتنا سايد جرانياتنا تونا مصعانا إنجي مهري الله تمنا ليلة دمو يوستنا الله كهونا دمو سايد جرانيات كهونا من دلناو نسفونه وسن ولاد تغنى انتوا كهونا محروم له مالته قلت ما يدل لكناتم يا مقابلا فرج نو يتسطوا محرومات كوسنا كن ولا باي جناياتهم مسقتي زوال لما جاب يتشاله بالوال فاتوا المفتاح يسمو نو اتجددم نبر سمتو ما دل نبرت لا وطا ودي مقابل الفدكم بلو كفتا يوسنا ما جماسو دي سطا اسلام دم جوال مالته عابس ملكو ثاني شرك يا سلام عبيد ملان على ميوكين نويفر دوالك ناكسة تقر عرب عجم أوروبا تاينا جرمان هباشا سودان مالي آيلا ملان على ميوكين جنرالي ملكوتا وفردناو بزمن ميشتار اندو سي مبا عمدو ناوضا هاتلفا باك هاتلفا وقد فرضنا فريضا نسما فرضتم يوستنا شلا شو قماشو ألا لا شو إلا أن يعفون الفلقهم هلون بقى في الشيء جهالو بلا إسكالة لك يعفون لسيتوزن نون وإلا كان بهالا إلى مضارع النفس وعلى من رسوله الفنون جنونا من دنو إناس لو إلا أن يعفون يفعلن يقلن إن كتبال لا وزن يقلن يعفون يعفون يفعلن يقلن دارو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا نكاح ما سرب الجوي أنه أوف كان الرسك وقالوا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلى الولي يدجتو يسيتو وليوا تجال له وكلا لأن من فلكم بلو كان الرسك وهذا يعني أنت كونتش بالغة كونتش صغيرة كونتش مالك ويندمو ታሪጋ ሆነ ውክልናው ለሱ እንደፈለከ አርግ ይላል ያለችው ከሆነ ዋናው ግን የፈልደው ንግስ ንካ ደውጁ ነው ንካ ማሰር መፍት በጅ ያለ ለወልዩ ማለው መሰረት እሱ ደማ እንዳለ ከተመላለሰ አፍደሉም ደሞ ወልዩ እንደዛ ታሪ ተብላዳ ብዙ ጊዜ ከተማችን ላይ ወርቅ ምናምን ያረጉና የሆነ ሆነ ነገር ሲታጅ ተብላዳ እሄ ነው ከረሙ ከሴት አማጣት ተሰደ ተከውናት እሻ አንተያ ታውላለህ ግን ማብቱ አላህ ማብቱን አናዛባ እርቅ ግን ይቻላል ከረም ግን አይተነበለም ማብቱ ሌላ ፈድልና እርቅ ሌላ ነው አላህ ፈለደ የጁነቱ ንካህ ወአንተ አፉ شفت كيف اشار الى الافضلي اقرب للتقوى تعفو لمن له لازواجه له لان تعفو في لو مضارع منصوب بان مضمره في لو مضارع منصوب يعني ولا نفسه حذف النون تعفو تعفو تقولون او تفعلون تقولون هذا النفر لا عمل فيه تطيلها للذكائل لتوالي المثالين تعفو كل التواو عنده لا عمل فيه لنا عنده ضمير فاعل تعفو تفعلوا وان تعفو اقرب للتقوى مبتدا وخبر اي وعفوكم عن ذلك ايها الازواج وترككم له اقرب للتقوى افضل الله ما فرات قربان يا وبات قربات قربان وستنكم كما سيرتوا ان ذلك التولات الشلال هي اشار الى الافضل والاكمل لما جمروا مبصروا هي افضل ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم تروفات مكاكلاتكم يالون اتيس ما عندنا فضل تفضل الله عليكم لالا انت الله سطعتو نعمه مالنا لان انت سطعتو نعمه اكثر والله اكبر جناتو من عندنا اشاره وانزل الله كثير اسبدكوال ስለዚህ አላህ ስላፈለጠ ያማግባት ያማፍታት ማርያማስጣት ሌላ መጣመር ፈድ ስለሰጣ አላህ ካስፈለጠ የተሻለ ካደረገ የተሻለው መስራት አለብን ምንድነው ወንዲዮ አሁን ሳይገናኛ 20 ሺህ ብር ወስኖላት ነበር ግማሽ ሰው ተብሎ ነበር ግን አውፍሚልዳ ተቀራው እንደ 20 ሺህ ይዛት እጥል ይመረጣለኝ አላህ እሱ ስላስፈለጠው ካጣ ማለት እዛን ተበለጥ مفلافل يتبهم له على حكم على ذلك إن الله بما تعملون بصير الله ومثل السراء وسلم السراء وقال لهم ما قدنا بيانا تبسون إنك سكاتي الله يبقى قوال لذن تسرع لذن تشود لذن تلقم لذن تثبت لذن تشود إيه من الدخول وقد أفتل خلفاء الأربعة أن من أرخذ فكرة وأغلق البابة فقد وجبت العدة إلى والمهر سويو الجديد إذا خلا بالمرأة سوري لبت مقرجا ولبقوا برون زبتوا بشاقا كهونا يجد تقنعي سوار مهرات كان إنسان بان ملو حكمو بك عند تقنعي سايتو مهر وميهون عمرك يهون الله تعالى إلى ያው እሄን መናገር ዋናው ስለሆነ መስቱ የተናገረ ዘይ ወፍላፋ አርባ በዚህ ፈቱ አርጓል ኢላ اذا الخرج له الستره واغلق الباب فقد وجبت عدته عليها ووجب المهر عليه ولما لكن اذا والله ما له ها ያው እንግዲህ ቀጥታ ተቀናጀ ባይባል ይሄ ነገር በቃ ህግሙ ምንድነው ካል መስቱ ይታያል ኢላል ثم قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا تتبابقوا عذروا على الصلوات وقتا وزمانا وشرطا وركنا والصلاة الوسطى ووسطى صلاة بأسر من الخاص على الآن أفرد هذا الذكر لشرفها وسطى هي الفضلة الشريفة قال وسطهم أفضلوا وسطى خيرة فلاجة أمة وسطى لله يعني فضلة وهي صلاة الأسراج صلاة الوسطى هي صلاة الأسراج قول كيل زهنا وثبلا وكيل مغربنا وكيل سنهينا وثبلا وانا وجل راجع قول أسرنا لا من ذلنا لما أسرت يا إسان سجل نجاس لم يوضع وقد ورد الفضل بخصوصها في الحديث ما لا يهزع خذوا هذه المطوال ثلاث أصل الصدر عندهم الذي تفوت ثلاث الذي تفوت ثلاث أصل فكأنما أتر أهله مال في رياض من ترى ثلاث أصل فقد حديقة عمله وقوموا لله قانتين لا الله قوما تسكت قانتين ساكتين في سيد مسلم حديث زيد بن أركم قال إن كنا نتكلموا في الصلاة وقال يسلم رجل من نسائبه إلى جنبه في حاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الخلاء مثلا ما جمر إنك أكبر لبس جيسا بني بوهالا إتعاد كرتر درس فيو قلنوا لا يلهم باتنا أن نقر نفس ترى إتعاد كرتر فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام تتنكل مثلا إن في الصلاة لشغلا إن هذه الصلاة شيء من كلام الناس إلى وقوم لله كان الساكتين قوم وصلاة وفي دليل على فرضية القيام للمستفيء في الفرض قانتين أي ساكتين وفي دليل على أن الكلام الذي لا يتعلق بالصلاة ولا سيما إذا كان عمدا مبطل للصلاة له فإن خفتم كبراتوا يعني قبلة هناك بجماعة صلاة هل نقر عمان تاتوا عدد شرط كيفية هل نقر لمسجد ما يستهل ميتا كونا بطور ميتا ويمدمو صلاة ميتد كونا أو إن يبرر كونا ويمدرس من يبرر كونا وإذا طور ميتا كونا هذا بلا لك أشو دمو بقبلة هناك لمسجد ألتمكم فرجال فسلوا راجي بقراج ركوان راكبين إذا اشتد الخوف فسألوا كيف اشتدوا مستقبل كيف وغير مستقبل ياك إبراهيم وناس خالك إبراهيم يقال نباتشو بذرم يعطاك ذركو للسجود لفصا يفاتشو في اختلاف الحرب نو وصار أن يكون في شدة الخوف والتحان القتال إلى الفقهاوش فيسألوا كيف شاءوا عند الفقهاوش مارن فإذا أمنتم كذي كتور نيدا ويستكستك ما في تكسس يعني قطعنا كوناتو ثلاثة بأقبابو لمسكر نياسكي لاتو درجة أكتا تفنور لاتو هذا الرساتو فاذكر الله كما علمكم الله نزف الله سماراتو كبلا هناتو قوماتو ضمري سجور ركو عرقاتو نزا سيقادو فاذكر الله كما علمكم إذا سمارم فقوط على ما تقولون كما في سورة النساء فإذا قضيتم تفاذكر الله كياما وقودا وإذا فإذا ما أمنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن شدة أمر الصلاة بطورنا إذا هنا تنجر الرؤوس وتكبر الدماء وتبلغ الروح الأرواح للقوم صلاة إذا تستوى أزوار الله جل بل عمل بها في الشدة وإذا كنت في فأقام فلهم صدق طائفة بطورنا إذا جماعة تستجد الزوار والقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية المال تعطيل لشرع الله العلماء بل ذهب شيخ الإسلام تيمية وأحمد بن حنبل وبعض المحدثين أن من صلى منفردا في بيته بلا أذن لم تصح صلاته كذا درجة وذهب الجمهور غيرهم صلاة ناقصة أصلاً بس أن دام هذا الجد وإن جبنا هنا يعني هذا من الكوارث يدور ثم قال جل وعلا سوف منكم وليس وفرنا منك أن أنت من موتوت يذرون أزواجا بسوطة توجيطا وصية لأزواج وصول وصية لأزواجه ووصية ناكرة وصية ومسوطة متى أن نتقاك من الإسكامة الدرس غير إسراجي ساتة سلطاش إيه تنفسك الله مجمراها مجمراها كذي من موتا مستو باريتو أمد عندات تطعى يترد نبري لها يعني أن راتو كاستر مارا تنفسكوا نمو يعني أنجدي غير إكراج إيه نعظمو يمجمرا أيوت أبلو نبال إذن أيضا أتاس وطواتر إنجي راسا توبي وضو شكرين نبلو دم تناسقة الآياتات بذلك شالة وصنعون يمجمرا يتوب آيات نفسكاتات بذلك شالة وصنعون دمو يمجمرا يتوب آيات وصنع صالة يعلون نفسكوات إخراج أتاس وطول ساسا توطواتر شكرين دم فإن خرج راسا توقوتو فلا جناح عليكم وجل إذا باتنا أيها الأولياء والأزواج وأقارب المجلس فيما فانسي عن سياسة وشبه ما هو من كان نظر هو بأن تكريب نباتشوهم يبرو من الباب فرهاد كان كذا كبال وعديد كموصف بكدا عند الكوتو إدى فرار بلا كارب على ابن ياتك آسكا هون وإن دمو إزي مالت إزي قبايا هيدا نجي من عمل مقزاك إزي دمو حاكم كولش للأجيبا كولش يسام بوتا بشخص كليلة نهيكينا مدرشا كولش يسام بوتا بشخص كليلة لتدريس هكي منا لمسأل إهد من عمل مقزات خيالك وانجل يهود الملال بدلي هذه جابر تذكت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل فسألتنا فقال جدي نخلتي عسى أن تفعلي معروفا عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا مهم له نقل مطلق تشلالك عندهم دمو شركة الرسول فخافت أن يقتهم عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقي له فالتالي تفتح نفر اتفرها بلا فراتنا إلى متنبكي الزبر أزرق ليلة بالوا يموت بالبون أو جيل إذ كرات ركعت تنجب وربط وإذ كنت قدرت نقول هذا ما نواجه غير كاتب ومن غير غير غير ما أفضل من والله أجل الله شاك في بابنيا هيا الجيتان وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات إنه لم يفتوا لست سيتوج لم يثبت سيتوج متاع تمكيب يم يثبت سوانا متاكا كم الدنيا الدنيا متاع على شرق لهون إسلال إهل لهون إسلال بر لهون إسلال ورق لهون إسلال إنسطا لهون إسلال تمكيب مالا متاع أي تمكيب يلقي نم يثبت سوانا الدنيا متاع ويات الله متاع الغروب بالمعنى بأسبابه بهال عند هذا عند سبيو درجة عند سيتي عينت عند سنو منتا تشو مالت فاعم بالمعنى حقا على المتقين ومتقوش لأنه هي إنه بذلك جرس دم البدبكة مهر السلطة التونج متعواجي مهورون دم الدم الزرع مجمرة احتمال نبر مهر الله وكيلة نسكوا وسيادة نسكا اللج لها بيئة الميلة وتربو سلاوني بيئة الربسي وأسلان السلطة ونمر متاع بالمعروف بقدر الإمكان حقا نسيب في المقدر حق ذلك حقا مسؤول ومطلق فيه من لفظه حق ذلك حقا على المتقين الله يفرمون زوجه كرروا لأمة ممسوسة أيضا إذ الآيات السابقة في غيرها هذا من تنقب ممسوسة كونج وكيلها أمومنا مسعوا وكيلة مجمرة وسنة من النظر وكيلة إتنامة ممسوسة يعني سنقنان ياتب كونا يعني متعى على لمالتنا هذا مو إنه مهرب ولو بيستطاع جاوه هذا سنقنان ياتب مهرب وجب الله تعالى بس نابت الأماري يعني متعى على بك ولكن لما كان هي أمومنا يعني مهرب استطاع فيستطاع بسر الجنان ياتب متعى الجبات هذا يمران فاتا مالك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكدون يهن دار الله أي مثل ذلك البيان فيما سبق من أحكام العدة والهدة والطلاق ولزوم البيت والوفاة وغير ذلك يبين الله لكم آيات القرآن أن تقول كودي مما تعون أرر الله سنة الله سؤال لا من الأشخاص ترد ذلك لكي تفهمون عن الله تعاليمه وشرائعه فتعملوا بها وتقفوا عند حدها هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.